हल्ता की बात कारो दाऊ नन्ना ताय कुलान ली नारा फियाल मादी ली नारा फियाल मुस्ताबाल बाला कुम फा कुला शा नारा अल दाई दाऊ नन्ना ताय कुलान ली मायरी फा माऊ मुंकिन ली मायरी फा गी मारिया لي معرفة ما نريد نارا هل تفكي بال الكار للتفكي بالجسا للتكير كلوجاو باراتي دايونا نفتاي كولان لي معرفة ما ممكنون ليروجا المستاهل دايونا نفتاي كولانا هلا كلو يومين لكلي هلمين فكلي شروق هل شامسا دايونا نفتاي كولانا اولا التاري جميع مستاهل مع الشبع أو بدو هالدين لحنججا أو ماو جاساتين التفكي بالكار مي التفكي إن مو تجدوات إوانا لتفكي جمين جماريسو داونا نبتاي كولانا لينارا في المادي لينارا في المستقبل بالاكو فا كولا شاك نارا داي داونا نبتاي كولانا لماري فا ماو ممكن لماري فا غي ماريا لماري فا ما نريد نارا التفكي بالأفكار للتفكي بالجاسا للتفكي كلو جاو باراتي للتفكي كلو جاو باراتي الفارس